ديال اي حد عايش اي حد وزن ممكن تصرف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وبعد نبدأ بقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك سبحانك يفنى الوجود كله ولا يبقى إلا أنت الواحد القهار قلت في كتابك العزيز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقلت في كتابك العزيز كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لقد تحدثنا فيما سبق عن المنصوبات والمخفوضات وقلنا في آخر محاضرة في الحديث عن المجرورات أن المجرورات أو المخفوضات منه ما يخفض بحرف الجر ومنه ما يخفض بالإضافة ما يخفض بحرف الجر أي الاسم الذي سبق بحرف جر فيكون اسما مجرورا بحرف الجر وأما ما يجر بالإضافة فالإضافة قسمان إضافة لفظية وإضافة معنوية وتحدثنا عن هذه الإضافة المعنوية وهي إما أن تكون مقدرة باللام أو مقدرة بمن أو مقدرة بفي واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن موضوع جديد وهو ليس من الأسماء ولكنه في الأفعال المضارعة المعرب وهو نصب المضارع فالمضارع أي الفعل المضارع ينصب إذا سبق بأداة نصب ويجزم إذا سبق بأداة جزم ويرفع إذا لم يسبق بأداة نصب ولم يسبق بأداة جزم فما نواصب المضارع أي ما الأدوات التي تجعل المضارع منصوبا نأتي بأمثلة من القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فهنا الأفعال منه ما هو مرفوع ومنه ما هو مجزوم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي كلمة يأتي مرفوع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم حبهم مرفوع ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون مرفوع في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يخافون مرفوع وقبلها يقول الله تبارك وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده إذن فالفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجزوما يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يكون كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي وعلامة تضمير الفتح، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الشاهد في قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله، ليغفر المضارع هنا منصوب، وبعدها في الآية الثانية فعل المضارع معطوف على منصوب يكون منصوبا مثله: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن فما نواصب المضارع؟ أي ما الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله منصوبا؟ هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أدوات تنصب بنفسها، يعني هي اللي بتنصب بنفسها، هي النصب، هي أداة النصب، وهي أربعة: أن، لن، كي، إذن. أن، لن، كي، إذن. منه قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة تصبيح حذف النون لأن من الأفعال الخمسة رحمكم الله. وأن تصوموا خير لكم، أن أداة نصب. وأيضا إذن، وكي، ولكي، ولن. قال تعالى: لن تنالوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنصب الفعل المضارع بنفسها. الأدوات التي تنصب بنفسها: أن، ولن، وكي، ولكي، وإذا. كي ولكي. فما الفرق بين هذه الأدوات؟ كلها أدوات تنصب الفعل المضارع بنفسها. أن، وهي أم هذه الأدوات، أصلها أن حرف مصدري ونصب. أن حرف مصدري ونصب واستقبال. كلمة مصدري أي تكون مصدرا مؤولا، أي أن وما دخل عليها من الأفعال يكون مصدر مؤول. فيسأل سائل: ما معنى كلمة مصدر مؤول؟ يعني أنا لما أشيل أن والفعل بعدها وأحط وضع مصدر صريح مكانها يستقيم المعنى. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، معناها وصومكم خير لكم. وفي الآية: يريد الله أن يخفف عنكم، المعنى أي يريد الله التخفيف عنكم، يريد الله التخفيف عنكم، ده المعنى. لكن الآية تقول: يريد الله أن يخفف عنكم، ده المصدر، ده اسم مصدر مؤول، أن وما دخلت عليه مصدر مؤول. فإذا حذفنا أن وما دخلت عليه من الأفعال الفعل المضارع وجئنا بالمصدر الصريح استقام المعنى، والمعنى يريد الله التخفيف عنكم. وأخاف أن يأكله الذئب، أي وأخاف أكله الذئب، أخاف أكله الذئب، وأخاف أكله ليه؟ الذئب، يعني أخاف أن يأكله الذئب، يبقى هنا إيه؟ التقدير هكذا. ومنه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكلمة البر خبر ليس مقدم، وكلمة أن تولوا مصدر مؤول في محل رفع اسم ليس مؤخر، أي ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي ليس توليكم وجوهكم البر، ليس توليكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب الايه البر، هذا هو المعنى. فهنا أتى المصدر المؤول مؤخرا في محل رفع اسم ليس. فبمعنى كلمة مصدر مؤول يعني أن وما دخلت عليها تكون لي مصدرا، وهذا المصدر يسمى اسم مصدر ايه مؤول. وكلمة مؤول أي أننا لو حذفنا أن وما دخلت عليه وجئنا بالمصدر الصريح استقام له المعنى. فكلمة أن حرف مصدري لأنها يصلح أن تكون أن وما دخل عليها مصدر مؤولا، ده معنى كلمة مصدرية. اللي هو هون أن فعل مضارع، أن حرف مصدري ونصب. كلمة نصب أي ينصب الفعل المضارع، أي تدخل الفعل المضارع فتنصبه. واستقبال معنى كلمة الاستقبال أي تدل على الحدث في المستقبل، لأن مضارع والمضارع يدل على الحدث في الحال والاستقبال مش الحال فقط. قال الله تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، هو يأتي دلوقتي ولا يأتي في المستقبل؟ في المستقبل، عسى الله يأتي بالفتح أو أمر عنده فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال الله تبارك وتعالى وأخاف أن يأكله الذئب، ويخاف أن يأكله فعل يأكله فعل مضارع منصوب، يبقى أن أداة نصب وأداة وحرف مصدري، وأيضا حرف استقبال أي ما يأتي بعده يدل على إيه؟ على الحدث في المستقبل. فأن يؤم الأدوات أصلها، فهي حرف مصدري ونصب واستقبال، ده معنى كلمة حرف مصدري ونصب واستقبال. الأداة الثانية من أدوات نصب المضارع وهي لن. لن حرف نفي ونصب واستقبال، يعني مش حرف مصدري. يعني ليه؟ لأن هي لما دخلت تدخل على الفعل المضارع مش تعمل مصدر ايه مؤول. طيب كلمة لن تفيد النفي، أي نفي؟ تفيد النفي في الاستقبال، تنقل الحدث من كونه سيحدث إلى كونه لا يحدث في المستقبل، وهذا المستقبل في الدنيا وليس في الآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني، فطبعا المعتزلة والمعطلة أخذوا كلمة لن تراني قال لك إن لن حرف مصدري واستقبال ونفي، حرف نفي واستقبال ونصب، وقال لك إن الاستقبال هنا مؤبد، فنفوا رؤية الإنسان المؤمن لله تبارك وتعالى يوم القيامة. فرد عليه أهل السنة قال لك لا، إن لن هنا تفيد النفي في الاستقبال في الدنيا وليس في الآخرة. ويرد عليهم بقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شوف هم استخدموا اللغة عشان ايه يبينوا المبدأ أو ما يزعمونه، ولكن هيات هيات، لأن هنا النفي هنا في المستقبل، المستقبل اللي في الدنيا مش مستقبل في الآخرة. هو أنت تملك الآخرة أصلا؟ لا تملك الآخرة. فلن حرف نفي واستقبال ونصب. نصب أي ينصب الفعل المضارع، فلن بتدخل الفعل المضارع فتنصبه. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشاهد في قوله تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لن تنالوا البر. طيب الأداب الثالثة وهي إذن، وإذن حرف جواب ونصب، حرف جواب ونصب وجزاء. يعني إيه حرف جواب؟ جواب يعني أجيب عن سؤال أو أجيب عن جملة، واحد بيقول لي حاجة وأنا بإيه؟ وأنا بجاوب عليها. جزاء أن يأتي ما بعده نتيجة لما قبله، جزاء. ونصب أن ينصب الفعل المضارع تبديا. إذن دي ما سمعناش قبل كده، أو اللي سمعها سمعها كده طراطيف كده، هي إذن دي من أدوات النصب المضارع؟ قال لك نعم، ولكن هذه الأداة لها شروط ثلاثة في غاية الأهمية. ما شروط إذن حتى تكون ناصبة للفعل المضارع؟ قالوا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة في جملة الجواب، يعني تكون فين؟ في أول الجملة. يعني إزاي في أول الجملة؟ هات لي مثال كده. أنا ما أقول لك مثلا أنت أخبارك إيه؟ تقول الحمد لله. تقول لي طيب أنا دلوقتي عايز أعزمك، عايز إيه؟ أعزمك على الغداء. تقوم أنت تقول لي إيه؟ سآتي، أو إذا آتي، أو إذا أكبر الإيه؟ أكبر الإيه؟ الدعوة. كلمة إذا أكبر الدعوة ده جت لوحدها، ولا أنا طلبت منك طلب وأنت ردت عليه؟ ردت عليه؟ صح. طيب يبقى إذا أقبل الدعوة، أقبل الدعوة، هو أكبر الدعوة. طيب أن تكون مصدرة في جملة الجواب، في هنا مثال جاي من هنا بيقول لك إيه؟ إذا تفوز. إذا تفوز دي لوحدها كده؟ قال لك لا، ده لازم تكون إيه؟ الجملة دي ردا على كلام سابق. كلام إيه؟ سابق. لما لمن قال لك سأجتهد، لما تيجي تكلم ابنك وتقول له أنا عايزة تنجح وتفوق وتبقى إنسان ممتاز وتاخد أول جايزة وتاخد كذا وكذا، فيقول لك إيه؟ أوعدك أنني سأجتهد. فأنت تقول له إذن تتفوق، أو إذن تفوز، أو إذن تنجح وهكذا. يبقى أنا بقول له كلمة وهو بيرد عليها بإيه؟ بكلمة. يبقى ده جواب، دي اللي بنسميه جواب، حرف إيه؟ جواب. جواب يعني إجابة لكلام قبله. إذن تتفوق إجابة لمن قال لك سأجتهد، سأجتهد في دراستي. الابن يقول لأبيه سأجتهد في إيه؟ في دراستي. فالأب يقول لابنه إيه؟ إذن تتفوق. إذن إيه؟ يبقى ده أول حاجة تكون مصدرة، مصدرة يعني في الأول، إذن تتفوق. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني يفيد الإيه؟ الاستقبال، يفيد الاستقبال، يفيد الحدث في المستقبل، ولا يفيد الحدث في الحال أو في الماضي. فمثلا لو قلت إذا أهنئك جوابا لمن قال لك نجحت، نجحت ده خلاص نجحت حواجه في الماضي. إذا أهنئك، أهنئك أنت تهنيه دلوقتي ولا بعد كده؟ لا أنت تهنيه دلوقتي. ده أبو أخبارك إيه؟ فقال لك إيه؟ نجحت والحمد لله. فتروح أنت إيه؟ تهنئه الوالد على طول في نفس الحال. يبقى دي مرفوعة ولا مجذوبة؟ ها؟ مرفوعة. ليه مرفوعة؟ عشان في الحال مش فين؟ وليس في المستقبل. أنا عايز جملة تفيد الاستقبال، يعني الكلمة دي تدل على أن أنا هعمل شيء فين؟ في المستقبل، لكن ده بيدل على إيه؟ وهنيوك دلوقتي. إيه أخبارك إيه؟ نجحت والحمد لله، ياه وتروح بيس وحضنه وتهنيه. يبقى التهنئة ساعة ما قال لك أنا نجحت، لكن أنا عايز الحدث اللي هيكون بعد الإذن ها فين؟ في المستقبل. لما قال لك سأجتهد قلت له إذن إيه؟ تتفوق. ده لسه أنا لسه هجتهد، سأجتهد، وأنت تقول له إيه؟ ها؟ إذا نتفوق أتفوق في المستقبل، ولكن إذا إيه؟ إذا اجتهدت زي ما أنت بتقول خلاص. طيب الشرط الثالث أن تكون متصلة بالفعل. يعني إيه متصلة بالفعل؟ يعني لا يفصل بين إذا والفعل المضارع بفاصل، زي ما أنا بقول لك كده المثال الواقع فيه ثلاث شروط مكتملة. عندما نقول إذا تتفوق أو إذا تفوز لمن قال لك سأجتهد، طب إذا ولو قلت كده إذا إن شاء الله تتفوق تنفع؟ يبقى تتفوق ماشي، جملة جميلة في كلمة القدر المشيئة، لكن كلمة تتفوق هتبقى منصوبة ولا هتبقى مرفوعة؟ مرفوعة. ليه؟ لأن في فاصل بين إذا وإيه؟ وتتفوق. أو أقول إذا ستتفوق، لا برضو مينفعش لأن هي دخل في زين، يبقى في فاصل أهو، في فاصل. طيب قال لك الفاصل دون، هذا الفاصل لو كان قسم يمشي يبقى منصوب عادي، يبقى يقول لك إيه بقى؟ ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم. إلا ليه؟ يعني إيه القسم؟ يعني لو كان قسم ماشي، إذا والله نتفوق تمشي، بتفوق منصوبة. ولذلك هنا بيقول إيه؟ أو فصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، نحو إذا أنت تفوز. لو أنت قلت إذا أنت تفوز تبقى منصوبة ولا مرفوعة؟ إذا أنت تفوز مرفوعة. طيب فيقول لك أهملت فلا تنصب ورفع الفعل بعدها. فلو كان الفصل بالقسم نحو إذا والله تفوز لم يضر، لم يضر يعني إيه؟ يعني تبقى منصوبة عادي. يبقى إذا يا جماعة الشرط الثالث أن تكون متصلة بالفعل إلا القسم. إلا ليه؟ يعني لو كان الفاصل قسم مش مشكلة تنصب برضه، أما لو الفاصل تاني غير قسم يبقى إيه؟ مرفوعة. فندي مثالين عشان بس الأمور تتضح. لو إنه قلنا كده إذا تتفوق لمن قال لك سأجتهد، تنصب أنت أم لا أم لا؟ طيب الثلاث شروط لازم تتوفر، أن تكون مصدرة في جملة الجواب، وأن تكون وأن يكون الفعل بعدها يفيد الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم. طيب لو أنا قلت إذا أنت تتفوق، هل تتفوق ده منصوبة أم مرفوعة؟ مرفوعة. ليه؟ في فاصل اللي هو أنت. طيب لو أنا قلت مثلا إذا والله تتفوق لمن قال لك سيجتهد، ليه؟ قال لك في فاصل، بس فاصل قسم مش مشكلة لا يضر. الفصل ليه قسم ليه لا يضر. الحته دي مهمه جدا، مفهومه ولا مش مفهومه؟ اللي هو شروط النصب اذا، ودي جبناها في امتحان السنه اللي فاتت، شروط نصب المضارع بايه؟ باذا. ثلاث شروط، لما اجي مثلا اقول لك شروط نصب المضارع باذا هتقول له ثلاث شروط بعد التمثيل. طب مثلا ممكن تجيب لك مثلا مثل لما ياتي مضارعا منصوبا بعد اذا، يبقى لازم ايه؟ تقول له اذا تتفوق لمن قال لك ساجتهد. صعبه دي؟ دي مثال، المثال يكون كده. لو جاء قال لك ما شروط نصب المضارع باذا، ها يبقى لازم ايه؟ تقول ثلاث شروط مع التمثيل. الاداه الرابعه وهي الحرف الرابع وهي كي. في الحقيقه كي هي لكي. قال لك كي تنصب المضارع بنفسها، ولكن بشرط، بشرط أن يأتي معها اللام اللي هي لكي لفظا، لفظا يعني لكي أو تقديرا. يعني إيه تقديرا؟ يعني أنا هي مش موجودة ولكن ممكن لو أنا حطيتها المعنى إيه يستقيم، مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والمعنى أي لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وكي حرف مصدري، أي تدخل على بعضها فتكون مصدر مول. ونصب حرف مصدري وإيه؟ نصب، تنصب الفعل الإيه؟ المضارع. وقلنا ما معنى كلمة مصدري؟ أي يؤول ما بعدها، ما يؤول التؤول جاي وما مع الفعل بمصدر، ونصب لأنه ينصب الفعل المضارع. وشرط كون كي تنصب المضارع بنفسها، خلي بالك من دي، أن تكون مسبوقة باللام لفظا، أي تكون لكي، أو تقديرا، أي لو هي محذوفة ولكن المعنى بيقول ها إن هي موجودة وكأنها موجودة لكي. كما في المثال الأول في المجموعة الرابعة صفحة 219، اجتهد لكي تنجح، يعني اجتهد حتى تنجح. فكي حرف مصدر. في المثال الثاني اجتنب الشرك، اجتنب الشر كي تنجو، اي تنجو، اجتنب الشر كي تنجو، كي تنجو. طب تنجو دي فعل مضارع منصوب بكي وعلامه تصبيه الفتحه الظاهره، كي المعنى ايه؟ اي لكي تنجو، كما في قوله تبارك وتعالى كي لا يكون، اي المعنى اي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. فهذه ادوات اربعه تنصب المضارع بنفسها، يعني مباشره هي اللي بتنصب الفعل المضارع، تسلط على الفعل المضارع فتنصب المضارع بنفسها. هناك القسم الثاني من نواصب المضارع، ما ينصب المضارع بان مضمره جوازا. يعني ايه ان مضمره جوازا؟ يعني هي بتنصب، ما بتنصبش بايه؟ بنفسها. اما بتنصب بايه؟ بان. يعني ايه ان مضمره بقى؟ مضمره يعني محذوفه مستتره مش موجوده. طب مضمره وجوازا يعني ايه؟ يعني ممكن اجيبها، ممكن اجيب ان، ممكن ما ايه ما اجيبهاش، وهي اداه واحده وهي لام التعليل. لام الايه؟ لام التعليل. فعندما اقول مثلا اسرعت لادرك القطار، اصلا معناها ايه؟ اسرعت لان ادرك القطار. دي ممكن اقولها اسرعت لان ادرك القطار، اجيب ان، وممكن اقول اسرعت لادرك القطار بدون ايه؟ بدون ان. يبقى الناصب هنا ايه؟ ان مضمره بعد ايه؟ لام التعليل. واحد الله يقول لك انا اول مره اسمع الكلام ده، انا دخلت ثانويه عامه ورحت كليه، اول مره اسمع الكلام ده. انا اعرف ان انا واصل مضارع ان لن كي لام التعليل حتى في السابيه واحفظه خلاص، ان لام التعليل بتنصب، مش هي الناصبه؟ قال لك لا، ده هي ان لام التعليل مش هي الناصبه في الحقيقه، ده الناصب في الحقيقه هو ان المضمره. يعني ايه مضمره؟ يعني محذوفه، وكثيرا ما تحذف. طب يعني ايه مضمره جوازا؟ يعني ممكن اجيب ان وممكن ما ايه؟ ما اجيبهاش. وذلك هنا في المثالين صفحه 222 جاء بالمثالين، انظر، اسرعت لان ادرك القطار، وفي المثال الثاني ذاكرت لان افوز في الامتحان، جايبها بان. في المثالين التاليين اسرعت لأدرك القطار، ما لام التعليل برضه، ذاكرت لأفوز في الامتحان، لام التعليل. فتقول فعل مضارع، كلمة أفوز وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة تنصيب الفتحة، أهو ده الكلام الإيه؟ الصح. هتقول كده أدرك لأدرك القطار، أدرك فعل مضارع منصوب بلام، ما تقولش لام التعليل بقى، انت خلاص فهمت ان النصب مش لام التعليل، اما النصب ايه؟ ان مضمره. تقول فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام التعليل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. طب الاضمار هنا يعني الحذف ان جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. ليه؟ لوجود لام التعليل. لوجود لام الايه؟ لان انا ممكن اقول أسرعت لأن أدرك القطار، أسرعت لأن أفوز في الامتحان، وممكن أقول أسرعت لأدرك القطار وأسرعت لأفوز فين؟ في الامتحان. بس هنا في حتة مهمة جدا، قال لك خلي بالك، أن مضمرة يجوز أن تكون أن مضمرة هنا جوازا إلا في حالة واحدة. يعني إيه حالة واحدة؟ يعني لم التعليل موجودة، لم التعليل إيه؟ موجودة. قال لك في الحالة بقى وأن مضمرة، مضمرة يعني ممكن يكون محذوفة. قال لك بس في حالة واحدة بس لوجود لم التعليل، وأن وأن ما تضمرش يعني ما تحذفش. قال لك إمتى؟ ها؟ إذا جاء بعد لام التعليل لا النافية. لا ليه؟ النافية تاني. يعني دلوقتي احنا بنقول لام التعليل بنصب بعدها بيجي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. يعني ايه بأن مضمرة؟ يعني ايه محذوفة، يعني انا ممكن احذف الان مش كده؟ قال لك في حالة واحدة بس ما ينفعش احذف ايه؟ ان. ايه هي؟ اذا وجدت لا ايه؟ لا نافية بعد لام التعليل. ازاي؟ قال الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلي بالك لئلا يكون. واحد يقول لي الله لئلا، ما هي المعنى كده اللام من التعليل وان اللي احنا بنقول مضمرة، لا هنا مش هتيه مش هتضمر. ليه مش هتضمر؟ لوجود النفي، لان ما ينفعش احذفها. لو حذف المعنى هيختل وما ينفعش الكلام يستقيم اصلا. هتقول ايه؟ هتقول لي الا، هتقول ايه لله تنفع؟ ما ينفعش حاجه اسمها لله. لله يبقى لام ولام وتبقى المعنى اتغير خالص ودخلنا في موضوع تاني. ايوه ما دي ادغام، ما مرسومه كده، مرسومه في المصحف كده ايه عشان في ادغام. لئلا ايوه كده، لئلا يكون دولت، لئلا يكون على الناس حجه، لئلا يكون على للناس على الله حجه بعد الرسل. ودي موجوده في القران في سوره النساء وفي كده غير في سوره البقره. ها وهكذا، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، لئلا يكون للناس لئلا يكون. إذن الفعل المضارع هنا يكون منصوب، وهنا منصوب بأن مش مضمرة بقى، ده موجودة اهي. قال لك ده واللام دي، قال لك لام التعليل، قال لك لام التعليل مش تنصب، قال لك ما هي بتنصبش نفسها، هي أصلا بتنصب بإيه؟ بأن التي تأتي بعدها، سواء جاءت أو أضمرت هي بأن التي تأتي إيه؟ بعدها. طب هنا بأن مضمرة ولا موجودة؟ ده موجودة وجوبا. ليه موجودة وجوبا؟ لوجود النفي. يبقى إذن لام التعليل لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة جوازا بعدها. كلمة جوازا يعني ممكن أحذف أن وممكن ما أحذفهاش، وكلمة وأن تضمر بعد لام التعليل إذا لم يأتي نفي لا نفية. أما إذا جاء لنا فيها فإنها لا تضمر أي لا تحذف. خلاص. قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أي لأن تعلموا، لأن إيه تعلموا. وتعلموا فعلا ضرب منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه حذف بلام مضمار بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون لأن من أفعال خمسة. إيه ما انا بفهمك، لا انا بفهمك عشان انت عشان الكتاب، ما انت لازم تفهم الاصول. هو انت لما بتكتبها في الكتاب في الامتحان بلام التعليل بعدها لك، بس انا بفهمك هي جت ازاي. بفهمك جت ازاي. خلاص. طبعا الناس بتكتب في الامتحان بلام التعليل، بس يا عم اكتب بلام التعليل وانا اعديها مش مشكله، بس انا بفهمك ان هو ده في هناك دوائر تنصب بنفسها، ان لن كي اذا وكي، ممكن كي او لكي، بس تكون ايه بشرط ان تكون فيها اللام لفظا او تقديرا. وفي لام التعليل لا تنصب بنفسها في الحقيقه، ولكن تنصب بان مضمره وجوازا بعدها. وعرفت يعني ايه مضمره، وعرفت يعني ايه جوازا، وعرفت الشرط الذي اذا وجد لا تحذف ايه ان، وهي وجود ايه لنا فيه. خلاص. وهكذا. قال الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع عن نفسك، ألا يكونوا مؤمنين، أي أن لا يكونوا مؤمنين، دي منصوب بأن، ها؟ مرفع اللي مرفع ده يكون هو مؤمن منصوب هو. وفي بقى في سورة طه أفلا يرون ألا يرجعوا، ألا يرجعوا إليهم قولا، قال لك إن أن الذي تنصب الاسم وترفع الخبر، وهنا أن مهملة غير عاملة، وكلمة يرجع يعني أصله مش نصبة الفعل المضارع، مش نصبة الفعل ليه من المضارع، يعني هي مخففة من الصقيلة، مخففة من إيه؟ من الصقيلة. فكلمة يرجع هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة، يعني مفيش نصب المضارع هنا. طب قال لك الموضوع ده بسبب إيه؟ سبب دي أنا جماعة حاجة اسمها في فلسفة النحو حاجة اسمها ما دل على الشك وما دل على اليقين، والكلام ده مش أنا مش عايز أدخلكم في موضوع كبير، بس أنتوا عشان تفهموا السياق في قول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجعوا، كلمة يرجعوا جاءت بعد ألا وجاءت مرفوعة أهي مرفوعة بالضمة أهي. وفي قول الله تعالى في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويكون دي مش مرفوعة، لو كانت مرفوعة كان يقول لك إيه يكونون، كانت مرفوعة بس بدون النون، لكن هي مش مرفوعة هي منصوبة بحذف النون. فاللي عايز يبحث عنها ليه جت دي منصوبه ودي جت دي مرفوعه يبحث عنها في اعراب القران الكريم. انا بقى بس بقى ايه يعني بفتح لك الابواب عشان تبحث. وعيد وعيد فاهم لا اصل هو اللي بتاع الشيخ عبد الله زويش هو بيقرب للناس فهمه يعني بسرعه بسرعه بسرعه بحيث ان انت تكون انت فاهم، لان هو بيعرب القران وبيانه وبيفهمك البلاغيات وكده، لكن هو عايز واحد فاهم اصلا نحو يكون يتعامل معاه، يعني واحد فاهم فوق الفاهم كمان، يعني دي مشكلته. لكن انت في كتب تانية ممكن تدور عليها في النت او في غير ذلك تبحث عنها هتلاقيها بسيطه، لكن الكتاب ده كتاب يعني مليان، يعني مش اي حد يجيب، لان في حاجات كده انت لما تيجي ما تفهمهاش. طيب بالنسبة للقسم الثالث من نواصف المضارع وهو ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، طبعا الكلام ده هيبقى صعب ان تاخده، مضمرة وجوبا يعني لازم ان تتحذف، لازم ان تتحذف والحذف، ودي بعد ادوات لام الجحود وحتى وكي، اذا لم تقدر فيها اللام، خلي بالك اذا قدرت فيها اللام سبقت بلام لفظا او تقديرا ده بتنصب بنفسها ايه بنفسها، اما اذا لم تقدر فيها اللام واذا لم يكن فيها اللام يعني كي بس دي بتنصبش بنفسها، تنصب بايه بان مضمره وجوبا، وجوبا يعني لازم يكون الان ايه محذوفه، واو وفاء السببيه واو المعيه، خلي بالك من الحاجات دي لام الجحود وحتى وكي واو وفاء السببيه واو المعيه، طبعا هذه ادوات مهمه جدا يجب ان تفهم جيدا، طبعا الكلام ده هنفهمه بعد كده، احنا مش هنتكلم عن القسم الثالث من النواصب، ولكن هذكركم بس بحته مهمه وهي علامه النصب في المضارع. طبعا النصب المضارع فعل المضارع منصوب بايه؟ بعلامه نصبه ايه؟ اما ان يكون الفتحه الظاهره، واما ان يكون الفتحه المقدره، واما ان يكون حذف الايه؟ النون. اذكركم بس الكلام ده احنا قلناه بكده بس اذكركم. نصب المضارع بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيحا آخر، أو إذا كان آخره واوا أو ياء. تاني مضارع بينصب بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيحا آخر، ها؟ أو إذا كان آخره واوا أو إيه؟ أو ياء. إذا كان صحيحا آخر عندما نقول مثلا عليك أن تساهم في بناء وطنك، تساهم في مضارع منصوب بأن وعلى منصوب بالفتحة الظاهرة. منصوب الفتحة الظاهرة أيضا إذا كان آخره واوا، عليك أن تنجو بنفسك، تنجو في عند رأ منصوب بأن وعلامة تنصبه الفتحة الظاهرة. منصوب بفتح الظاهرة أيضا يصبك إذا كان آخره ياء. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي، أن يأتي فعل مضارع منصوب معنى ما تنصبين فتح الظاهرة، يبقى ده بالنسبة للفتحة ليه الظاهرة. فتح المقدرة بحالة واحدة بس فقط، إذا كان آخره ألفا، إذا كان آخره إيه ألفا، يجب أن يسعى كل منا إلى نهضة الوطن. أن يسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة تنصبه الفتحة المقدرة خلاص، لأن يسعى دي أخرها ألف والألف دي ساكن، يبقى أنت يبقى المضارع ينصب بالفتحة ليه الظاهرة إذا كان آخره صحيح الآخر أو إذا كان آخره واو أو ياء. صحيح الآخر يعني مش حرف علة. إمتى يكون الفتحة المقدرة في حالة واحدة بس؟ إذا كان آخره ألفا. طيب إمتى بقى الحالة الثالثة من علامات نصب المضارع؟ حذف النون، وذلك إذا كان من أفعال خمسة. الكلام ده أنا ما قلتش مش أول مرة أقول الكلام ده، قلته قبل كده. إذا كان من أفعال خمسة، والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وذلك مثل قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، تعلموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون اللي من أفعال خمسة. وقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، كلمة تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون اللي من أفعال خمسة. حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لفة طويلة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون لأن من أفعال الخمسة. أنا جايب لك بس في مقابلات أخ يعني من الإخوة الأفاضل في الأزهر، في وعشان يسجل بس للدبلومة، فالراجل بيسأله سؤال بس كده كده، وكان فيها حتة زي دي، وبيقول له فين أداة النصب اللي هنا؟ وهو ما كانش عايز أداة النصب اللي إيه؟ يقول له وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سهلة إيه؟ يتبين مضارع منصوب، فين أداة النصب؟ سؤال سهل ولا صعب؟ سهل. هو قال له لو هو ما هو شيخ يبالغ يقول له إيه؟ حتى، أنت عارف لو قال له حتى؟ يقول له سقط اطلع بره بس كلمه ونص، مع انه حتى هي قدامه ايه يقول له لا بل اجابه ايه ها بان مضمره وجوبا بعد حتى. هو عايز الكلمتين دول بس، قال الكلمتين دول نجح، ما قالش الكلمتين دول سقط. شفت الحاجات البسيطه دي؟ حاجه بسيطه خالص اهي. الكلام ده كان اخ يعني فاضل قاله لي، ف اي حتى ان، حتى ان ده هو عايز يقول له كده يعني. وطبعا والاجابه كانت كده، لو قال له حتى يبقى هو مش مذاكر، ما هوش فاهم. لو قال له ان مضمره وجوبا بعد حتى يبقى خلاص يبقى فاهم، يبقى ده عدى من السؤال الاول، ممكن يعدي السؤال الثاني وخلاص. لكن هو ما لو عدىش بالسؤال الاول يقول له بالسلامة اطلع بره. هم الاختبار الشفوي بتاع الدبلومه في الازهر بيبقى صعب، يعني اسلوبهم صعب، يعني هو سؤال ورد غطاء، وانت ادهالك ان السؤال ايه بسيط وسهل وخلاص، وراجل والله وبعدين يطلع بره والله انا جاوبت صح. هو بيعمل كده ليه؟ هو في دماغه انه جاوب صح على اللي درسه قبل كده، لكن هو عايز دقه عشان انت راجل هتحضر دبلومه، مش هياخد هتاخد اي كلام، لا ده لسه هتحضر دبلومه، دي مقابله عشان تدخل. تبص تلاقي 20 واحد ينجح منهم 3 4 عشان الدبلومه دي، ده في الشفوي بس، عشان الاختبار الشفوي عشان يجتاز لمرحله عشان يدخل في الدبلومه بس. هكذا بقى استنى بقى لما يجي له بقى وقت تاني ويدخل بقى امتحان تاني ويذاكر بقى بجد واجتهاد. وطبعا هو عايز يذاكر ويفلي ويذاكر ويشرح ويجي له سؤال بسيط زي ده وانا يخلص يقول له بالسلام. فهي انا بقول له بقول لكم الكلام ده عشان اقول لكم الموضوع ما مش ايه ماشي فض مجالس يعني. فالموضوع مهم. ف أدوات العلامات نصب المضارع إما ينصبون منصوب الفتحة الظاهرة، وإما يكون منصوب الفتحة المقدرة، وإما يكون منصوبا بإيه؟ بحسب النون، وذلك إذا كان من أفعال الإيه؟ الخمسة. إن شاء الله تبارك وتعالى الثلاثاء القادم احتمال كبير يكون الشيخ مصطفى العدو موجود، فتقريبا الموضوع المحاضرة مش هتكون يعني احتمال يكون في محاضرة يعني. فحتى نلقاكم على خير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن قدر الله اللقاء والبقاء في محاضرة قادمة عن النواصب، أي نواصب مضارع، أي ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة إيه؟ وجوبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.